والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويستحب أن يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد فعلى الماء. لما روى أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعلى ثمرات، فإن لم يكن حسى حسوات من ماء. وهذا حديث حسن. هذا الكلام تحت باب ما يستحب وما يكره. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه ينبغي للصائم أن يحفظ صيامه عن الكذب والغيبة والشتم وسائر المعاصي، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. متفق عليه. ويستحب للصائم كذلك أن يتسحر، لأنه فيه بركة وفيه خير، لقوله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. تقوية على الصيام وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستحب له تأخير السحور وتعجيل الفطر، يعني يؤخر السحور إلى آخر الليل، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر. فالسحور يؤخر إلى آخر الليل، إلى قرب طلوع الفجر، والفطر عندما تغيب الشمس يبادر بالإفطار. ثم قال رحمه الله هنا: ويستحب أن يفطر على رطب. المستحب للصائم أن يفطر على رطب، والرطب هو التمر الجديد، فإن لم يجد الرطب فعلى تمر، فإن لم يجد التمر فعلى ماء. ولا ينبغي له أن يتناول شيئا من المأكولات قبل واحد من هذه الثلاثة: إما الرطب وهو أفضل، أو التمر، أو الماء، لأن الرطب فيه الرطب والتمر فيه فائدة عظيمة للجسم وللمعدة بعد خلوها. وكون الإنسان مثلا مع خلو المعدة يأكل شيء من التمر فإن هذا ينفعه ويستفيد منه ويكون فيه قوام لصحته. فإذا لم يجد التمر ولا الرطب فليكن الماء، لأن الماء طهور. ثم بعد ذلك يؤدي صلاة المغرب ثم يتناول العشاء، فهو على حسب موافقة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصحيا أنفع للإنسان أن يتناول شيئا من الرطب ثم يصلي ثم يتعشى بعد ذلك. وخلاف السنة من يجمع ما عنده كله يبدأ به عند الغروب ثم يقوم للصلاة بعدما يتعشى ويكثر الأكل، لأن إكثار الأكل والمعدة خالية قد يكون فيه ضرر على الإنسان. فإذا أعطاها شيئا قليل من الطعام ثم قام للصلاة تتهيأ لبقية الطعام بعد الصلاة. وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواها أنس بن مالك رضي الله عنه، حيث أنه كان من الملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين من حين وصوله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حتى لحق صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى توفاه الله، وأنس معه. يقول كان رسول الله، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات. الرطبات جمع رطب، رطبات يعني تمر جديد، فإن لم يكن فعلى تمرات، ما وجد الرطب أفطر على التمر الذي مضى عليه زمن. فإن لم يكن ما وجد رطبا ولا تمرا حسى حسوات من ماء، يعني شرب قليلا من الماء شفات، وهذا حديث حسن. نعم. ولا بأس بالسواك، لأن عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم، وهذا حديث حسن. ولا بأس بالسواك للصائم في جميع الأوقات، خلافا لما قاله بعض الفقهاء رحمهم الله، قالوا يكره للصائم السواك بعد الزوال، بل السنة أن السواك مستحب للصائم في جميع أوقاته، لأن فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وهذا حديث صحيح متفق عليه، مطهرة للفم مرضاة للرب، وهذه مطلوبة للمسلم دائما وأبدا وخاصة الصائم. ولقول عامر بن ربيعة رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم، يعني رأيته مرات كثيرة لا أحصيها يتسوك بيده السواك وهو صائم عليه الصلاة والسلام. وهل يكره بالعود الرطب؟ على روايتين، إحداهما لا يكره، لأنه يروى عن عمر وعلي وابن عمر، والأخرى يكره لأنه لا يأمن من أن يتحلل منه أجزاء تفطره. وهل يكره بالعود الرطب؟ لا شك أن التسوك بالرطب بالسواك، وخاصة عود الأراك، لأنه أفضل ما يتسوك به، التسوك بالسواك الرطب أنفع وأكثر فائدة، لكن هل يكره الرطب للصائم؟ روايتان، الرواية الأولى تقول لا يكره، لأنه روي عن عمر وابن عمر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، روي عنهم أنه يتسوك بالرطب ويتسوك باليابس ولا حرج. الرواية الثانية قالت يكره السواك التسوك بالرطب للصائم، لأن الرطب سريع التفتت، وربما تفتت منه أجزاء دخلت مع ريق الإنسان إلى جوفه فتفطره، ولكن الإنسان ينتبه لهذا، إن كان في شيء من التفتت فلا يتسوك به حال الصيام، وإن لم يكن يتفتت فالسواك الرطب أنفع من اليابس. فصل. وتكره القبلة لمن تحرك شهوته، لأنه لا يأمن إفضاءها إلى فساد صومه. ومن لا تحرك شهوته فيه روايتان، إحداهما يكره لأنه لا يأمن حدوث شهوة، والأخرى لا يكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، متفق عليه. لما كان أملك لإربه. وقد روي عن أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، فأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب. رواه أبو داود. يقول رحمه الله: وهل تكره القبلة لمن تحرك شهوته؟ تقبيل الرجل لزوجته قد تتحرك به الشهوة وقد يجره إلى ما هو أعظم، فيقال: إن كانت القبلة هذه لا تحرك الشهوة ولا ويأمن أن يقع فيما هو أعظم فلا بأس بها، وإن كانت تحرك الشهوة فهي مكروهة، لأنه يخشى أن تحرك شهوته فتجره إلى الحرام وهو الوقاء أو إنزال المني فيفسد صومه. قد يقول قائل: لما قلتم تكره لمن تحرك شهوته؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. نقول: نعم، هذا ثابت، النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، لكن هو صلى الله عليه وسلم أملك لإربه، يملك نفسه، يملك شهوته، ما يخشى منه الوقوع في المحظور، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا التفريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أبو هريرة سأله رجل: أيقبل أيباشر وهو صائم؟ قال: نعم لا بأس. فسأله آخر بعد ذلك: أيباشر وهو صائم؟ فقال: لا. رخص للأول ومنع الثاني، فنظروا فيهما فوجدوا الرجل الذي رخص له رجل كبير يملك نفسه وليس عنده شيء من الاندفاع، الذي منعه شاب يخشى أنه إذا باشر أن يجر هذا إلى ما هو أعظم فيقع في الجماع فيفسد صومه وتجب عليه الكفارة ويقع في الإثم العظيم. والحكم في اللمس وتكرار النظر كالحكم في القبلة لأنهما في معناها. والحكم في اللمس يعني لمس الرجل زوجته بشهوة، وتكرار النظر إليها بشهوة، المباشرة يعني يضمها إليه مثلا أو يقبلها أو يغمزها ويلمسها أو يكرر النظر إليها، كل هذه حكمها واحد. إن كانت تحرك الشهوة فالأولى تركها، وإن كانت لا تحرك الشهوة فلا بأس بها. ثم إذا حركت الشهوة، إذا حركت الشهوة وخرج مذي، فللعلماء رحمهم الله في هذا قولان، منهم من قال يفطر ومنهم من قال لا يفطر بهذا، فإن خرج مني أفطر بهذا وفسد صومه وعليه القضاء، فإن وقع في الجماع فسد صومه وعليه القضاء والتوبة والكفارة، والكفارة هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، لكل مسكين نصف الصاع من قوت البلد. ويكره أن يذوق الطعام، فإن فعل فلم يصل إلى حلقه شيء لم يضره، وإن وصل شيء فطره. ويكره ذوق الطعام بلا حاجة، ذوق الطعام يعني أن يأخذ شيء من الطعام يضع على طرف لسانه، هذا يسمى ذوق. مثلا المرأة تشتغل في الطبخ فتضع على طرف لسانها شيء لترى الملوحة والحلاوة والحموضة ونحو ذلك، هذا إذا كان على طرف اللسان فقط وكان هذا لحاجة فلا بأس به، وإن كان لغير حاجة فيكره. ثم إذا ذاق، إن وجد طعمه في حلقه أفطر، لأنه الطعم نتيجة دخول شيء من الطعام. وأما إذا لم يجد الطعم في الحلق وإنما هو ذاقه على طرف لسانه فلا بأس بذلك. ذوق الطعام يكره إلا إذا كان هناك حاجة، المرأة مثلا تحتاج إلى أن تذوق هذا الطعام ذوق بلا أكل، يعني على طرف اللسان تذوقه لتعرف ملوحته من حلاوته من كذا من كذا إلى آخره، هذا إذا كان لحاجة فلا بأس به، وإذا كان لغير حاجة فلا ينبغي. ثم إن ذاقه إن وجد طعمه في حلقه أفطر، وإن لم يجد الطعم في الحلق فلا يفطره. ويكره مضغ العلك القوي الذي لا يتحلل منه شيء، فأما ما يتحلل منه أجزاء يجد طعمها في حلقه فلا يحل مضغه إلا ألا يبلغ ريقه، فإن بلعه فوجد طعمه في حلقه فطره، وإن وجد طعم ما لا يتحلل منه شيء في حلقه ففيه وجهان، أحدهما يفطره كالكحل، والثاني لا يفطره لأن مجرد الطعم لا يفطر، كمن لطخ باطن قدميه بالحنظل فوجد مرارته في حلقه لم يفطره. العلك ما يعلك بالأضراس، وهو أنواع، نوع يدرر الريق فقط ولا يتحلل منه شيء، ما فيه حلاوة ولا حموضة ولا شيء يتحلل، مثل ما لو علك قطعة نايلو مثلا، هذا لا بأس به. العلك الذي ليس فيه شيء يتحلل لا بأس به، فإن كان فيه شيء يتحلل مثل علك مصحوب بحلاو أو مغلف بشيء مثلا، أو طبيعة هذا العلك يخرج حلاوة، فهذا لا يمضغه، وإنما الذي يمضغ العلك الذي لا يتحلل. ثم إن مضغ العلك الذي يتحلل نقول إن وجد طعم هذا التحلل في حلقه أفطر، وإن مضغ علكا لا يتحلل يتحلل ولكن ما وجد طعمه في حلقه وكان كلما اجتمع الريق أخرجه فلا بأس بذلك، لأن الفم يعتبر خارجي ليس من الجوف، ما يدخل الفم لا يفطر، لكن ما يدخل مع الحلق هو الذي يفطر. إذن فالعلك إن كان فيه مادة تتحلل فلا يعلكه الصائم، وإن اضطر لعلكه لحاجة ما فلا يبلع الريق، يلفظ الريق حتى لا يجد طعم هذا العلك داخل. أما العلك الذي لا يتحلل فلا بأس به للصائم. ويكره الغوص في الماء لئلا يدخل مسامعه، فإن دخل فهو كالداخل من المبالغة في الاستنشاق لأنه حصل بفعل مكروه. فأما الغسل فلا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ثم يغتسل. الغسل والغوص بالماء نوعان، يغتسل من إناء يغرف على رأسه وجسده هذا لا بأس به، لأن الصائم قد يحتاج إلى الاغتسال، يصبح جنبا فيتسحر فيطلع عليه الفجر وهو لم يغتسل فيحتاج إلى الاغتسال، أو نام بعد الفجر أو بعد الظهر واحتلم فيحتاج إلى الاغتسال، فالاغتسال لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ويصوم، فدل على أنه يغتسل بعد طلوع الصبح، بخلاف الغوص في الماء، يغوص في بركة ونحوها أو بئر ونحو ذلك، فهذا لا يأمن أن يدخل الماء مع فمه مع أذنيه مع أنفه، فيكره له الغوص في الماء، بخلاف الاغتسال فلا بأس به. فإذا أراد أن يغتسل في بركة ونحوها فيرفع رأسه ويحافظ على أن لا يدخل عليه شيء من الماء، فإن دخل وحس بشيء من الماء في حلقه فطره ووجب عليه قضاء ذلك اليوم. فصل. ويكره الوصال وهو أن يصوم يومين لا يفطر بينهما، لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تواصلوا. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كأحد منكم، إني أطعم وأسقى. متفق عليه. ويكره الوصال. الوصال ما هو؟ أن يصوم اليومين والثلاثة والأربعة لا يتناول مفطر بينها أبدا، هذا مكروه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى الأمة شفقة عليها على الوصال، فقالوا له: يا رسول الله، إنك تواصل، كيف تنهانا عن شيء وأنت تفعله؟ نحن نرغب فيما ترغب فيه من الثواب والأجر. فقال: أنا لست كهيئتكم، لست كأحد منكم، إني أطعم وأسقى. يطعم ويسقى ما هو طعام حسي يأكله أو ما يشربه، لا، وإنما هو ما يحصل له من لذة المناجاة لله جل وعلا والتلذذ بخطابه سبحانه وتعالى والوقوف بين يديه، ينسيه الطعام والشراب. فالمؤمن إذا فتح الله عليه الرغبة والإقبال على الله جل وعلا ينسى الطعام والشراب، وربما مثلا قام يصلي من آخر الليل فيأنس بما هو فيه ويستمر حتى يطلع الفجر ويفوت على نفسه السحور وهو ما دري، ما علم بهذا من لذة مناجاته لله جل وعلا ووقوفه بين يديه وتذلله لله سبحانه وتعالى. فشفقة من الرسول صلى الله عليه وسلم على الأمة نهاهم عن الوصال. فقالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كأحد منكم، لأن عنده من الخشوع بين يدي الله والتلذذ بمناجاته ما ليس عند غيره عليه الصلاة والسلام، فألحوا عليه. فورد أنه واصل بهم ثم واصل ثم رأوا الهلال. يقول: كالمنكر لهم، يعني يريد أن ينكل هم عن الرغبة في الوصال، يمنعهم حتى لا يواصلوا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يواصل، يعني ألح بالوصال، فليواصل إلى السحر، يعني ما يفطر مع غروب الشمس ويستمر على صيامه إلى السحر، ثم يتناول المفطر، يفطر ويكون فطور وسحور في آن الواحد. من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، مع أنه ليس مستحب، وإنما المستحب هو تعجيل الفطر. نعم. فإن أخر فطره إلى السحر جاز، لما روى أبو سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. أخرجه البخاري. فإذا ألح المرء ورغب بالمواصلة فليواصل إلى السحر فقط، ولا يقرن اليومين بدون أن يتناول مفطر بينهما. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.